ابو بكر يا بغدادي يا مرهب الاعادي، ابو بكر يا بغدادي ويا مرهب الاعادي، حور الجنان تنادي سجلني استشهادي، سجلني استشهادي، وسيوفنا تلمع ونغماتنا المدفع، وسيوفنا تلمع ونغماتنا المدفع، والدين يبا يرجع وإن كان ابنا ذله، وإن كان ابنا ذله، والدين ما يهزم واللي فجر زمزم، والدين ما يهزم واللي فجر زمزم، والعيش ما يلزم إن كان به ذله، إن كان به ذله.